بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من دروس شرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وانتهينا من التيمم وقد درسناه على حصتين أو درسين، ونشرع إن شاء الله تعالى في باب النجاسة وإزالتها. لكن قبل ذلك طلب بعض الأفاضل أن نبين صفة وكيفية التيمم، لأننا لم نبينها في الدرس الماضي. فنقول بارك الله فيكم، ذكرنا أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان. فالضربة الأولى يضربها الإنسان ثم بعد ذلك ينفخ حتى لا يعلق بوجهه تراب يشوه فينفخ، ثم يمسح وجهه مسحا مستوعبا لإيه؟ لوجه، حتى يعني يمسح على موضع الشارب وفوقه من أنف هذا. ولا نقول ذلك أثناء الكلام عن الوضوء لأن الماء سائل يسيل، أما في التراب فلا، فتمسح وجهك مسحا مستوعبا مرة واحدة، ثم تضرب ضربة ثانية، ثم تأتي إلى يدك فتبدأ بأصابعك هكذا، تبدأ بأصابعك ثم تستدير هكذا، ثم تستطيع نبدأ باليمين، تبدأ بأصابعك ثم تستدير هكذا من هذا الجانب، ثم تقبض عليها وتنطلق هكذا بهذا القبض من هذا الجانب إلى المرفق، ثم تعود من البطن إلى البطن. لست إيه بقى في الإيد كلها ما تمسحش؟ أحسنت، الإبهام، فتأتي به هكذا، خلاص يبقى أنت كده جبت اليد كلها، ثم تفعل نفس ما فعلته هنا، ماشي هكذا إلى المرفق، ثم هكذا من الباطن حتى تأتي هنا، ثم تفعل ما فعلته، وبذلك تكون قد انتهي. تبدأ بالبسملة وتنتهي بدعاء الذي تقوله بعد الوضوء. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في باب النجاسة وإزالتها، وهذا باب مهم، لأننا إن تكلمنا عن رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر بالوضوء والغسل، وكذلك تكلمنا عن التيمم الذي هو بديل عن الوضوء أو الغسل، فإننا نحتاج للكلام عن النجاسة وما هي النجاسة التي يجب إزالتها وغسلها والتخلية منها. وقد وافق هذا الدرس الذي قرأناه في تذكرة السامع والمتكلم، فكما أنك مطلوب منك أن تزيل النجاسة الحسية، فمطلوب منك أيضا أن تتطهر الطهارة المعنوية، فتطهر قلبك ونفسك وتسعى في تزكيته. فأقول النجاسة في اللغة هي ما يستقذر عموما، سواء كان من نجس أو قذر، يعني حتى الأشياء المستقذرة التي ليست بنجسة تدخل معنا في التعريف الإيه؟ اللغوي. وأما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء وكلامهم فلها تعريف مختصر ولها تعريف أوسع. فالمؤلف شارح الشيخ زكريا رحمه الله في تحفة الطلاب ذكر المختصر، وفي فتح الوهاب بيشرح إيه يا شيخ أحمد كبابجي؟ فتح الوهاب من يجيب؟ وقت احمد فايد جاي يحضر معنا يقول ايه الناس دي ما كانتش بتدرس معاكم قبل كده ولا ايه؟ ها حدش فاكر يا شيخ اسلام فتح الرب شرح التحفه شو؟ لا التحفه ما هو شرحهاش، هو شرح. احنا قلنا ان هو عمل ايه؟ احنا قلنا ان هو عمد الى كتاب. الاصل ان كان في عندنا اللباب للمحاملي، ثم جاء ابو زرعه بن العراقي رحمه الله ولي الدين ابن الحافظ العراقي، فعمل ايه؟ فام قال كتاب اللباب ده انا هنقحه، فعمل حاجة اسمها تنقيح اللباب. ثم جاء الشيخ زكريا فقام بامرين، شرح تنقيح اللباب، نزل اذا كنا موجودين لو تفتكر تنقيح اللباب، شرحه في فتح الوهاب، وهو كتاب في مجلدين طبع حديثا ولم يكن مطبوعا قبل ذلك، فجزاهم الله خيرا من يعني نشروه لأنه كان مخطوط. ولم يكن على هذا الكتاب عمل، يعني العلماء من بعد الشيخ زكريا ليه هو ما اتطبعش؟ هو ما كانش فيه اعتناء كبير بالتحشية على هذا. ليه؟ لأن الشيخ زكريا عمل حاجة تانية، هو جاب تنقيح اللباب بتاع العراقي وشرحه في فتح الوهاب، وأم جاي في حاجة تانية تنقيح اللباب ده أم اختصره ومحرره في كتاب اسمه تحرير تنقيح اللباب، اللي هو كتابنا اللي احنا ايه بندرسه ده، تحرير تنقيح اللباب. خلاص. وشرح هذا الكتاب في تحفة الطلاب اللي معنا، شرحه في تحفة الطلاب، لكن شرحه للأول في فتح الوهاب أوسع، شرحه له أوسع، فهو كلاهما كتاب مفيد. في تحفة، نرجع بقى للتعريف، في تحفة الطلاب ذكر أن التعريف النجاسة شرعا هي مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني شيء مستقذر. طب كلمة مستقذر هذه تطلق على النجس وتطلق على غيره، فالمني يستقذر والمخاط يستقذر والبساق وغير ذلك، لكنه ليس بنجس كما سيأتي. فقال لك ما هو أنا قلت مستقذر يمنع صحة الصلاة، في الأشياء المستقذرة غير النجسة لا تمنع صحة الصلاة، حيث لا مرخص، يعني أحيانا يكون النجاسة موجودة على بدن أو جسم أو ثوب الإنسان ويصلي بها وتصح الصلاة. لماذا؟ لعذر فرخص الله عز وجل له فيه، ليستعمل التراب مثلا أو التيمم عند عدم وجود ماء يغسل به أو غير ذلك من الأمور. وهناك تعريف آخر ذكره في فتح الوهاب هو أوسع وسبق به، وذكره أيضا ابن قاسم في حاشيته على متن أبي شجاع وغيره، فقال هو مطول، قال كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. هو يعني أشبه ما يكون بالضابط منه إلى التعريف يعني. فهو قال لك أنا عشان أقدر أضبط النجاسة وأحكم الشيء ده نجس ولا لا هستعمل القيود اللي معنا في الضوابط دي. كل عين حرم تناولها، حرم أكلها، حرم يعني استعمالها بهذه الصورة أو شربها، حرم تناولها على الإطلاق. كلمة على الإطلاق إنما جاء بها لتبين أنه يدخل فيه قليل النجاسة وكثيرها، فيحرم تناوله هذه العين سواء كانت قليلة أو كثيرة. وخرج بهذا القيد، قيد على الإطلاق، ما يحرم كثيره لا قليله. النجاسة عشان نقول ان دي نجاسة يحرم كثيرها وقليلها، لا يجوز تناولها اصلا. تمام. هناك بعض المواد التي تحرم الشريعة ان تتناول كثير، ان يتناول كثيرها، اما القليل منها فايه فيتجوز فيه، زي بعض السموم التي تستخدم في الأدوية. بعض السموم التي تستخدم في الأدوية بتستخدم في الأدوية بنسبة إيه؟ قليلة. لو أنت خدت السم ده كتير يموت طبعا، فبالتالي يحرم استخدامه، هيكون انتحار أو يضر ضررا بينا فيحرم استخدامه. تمام. لكن القليل منه ينتفع به في إيه؟ في الدواء. فده حرم تناوله، أي حرم تناول الكثير منه، لا يعني حرم تناوله لا على الإطلاق، وإنما حرم تناول الكثير منه فليس نجسا، فليس نجسا. واضح؟ يبقى كل عين حرم تناولها على الإطلاق فأخرجنا ما حرم تناوله في كثيره دون قليل. حالة الاختيار، حالة الاختيار هذه خرج بها الضرورة، فإنها تبيح تناول النجاسة. أحيانا في حالة الضرورة يجوز تناول الإيه؟ النجاسة، صح؟ فهو يقول حالة، هو حرم عليك التناول والانتفاع بالنجاسة في حال اختيارك، أما في حال الضرورة فالضرورات تبيح المحظورة. مع سهولة التمييز هناك أشياء نجسة يمكن لك أن تتناولها لأنك لا تستطيع تمييزها بسهولة. مثاله دود الفاكهة أو دود الجبن أو المشر اللي بدوده، يعني زي ما بيقول بيبقى هذا الناس بتعمل إيه؟ بتاكله. طب ده هو في حاجة في كذا، فالشريعة تقول لا، المشقة تجلب التيسير ويصعب تمييز هذا الشيء، فالناس إيه؟ يجوز لها أن تأكلها. هل معنى هذا أنه ليس نجسا؟ يقول لك لا، هو نجس بس جاز تناوله لعدم إمكانية تمييزه. خلاص. والأصل في الأعيان الطهارة، لأن الله عز وجل خلق هذه الأعيان وهذا الكون للانتفاع به، وامتن علينا بذلك، وامتن على بني آدم بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا ويستفيدوا به، وهذا الانتفاع لا يكون مع نجاستها، فإنما ينتفع بالأشياء الطاهرة، ولا يقال بنجاسة شيء إلا بدليل. يبقى الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما استثني منها. ولذلك فإنه هنا عرف لك النجاسة بتعريف بالحد، وعرفها لك بالعد. هناك أشياء يمكن أن تعرف بالعد بالحد، ويمكن أن تعرف بالإيه؟ بالعد، وأشياء لا تعرف إلا بالحد لعدم حصرها في عدد معين. وما عرف بالعد أضبط، أنا أعرف بحد معين تعريف وأقعد أنا أدخل جواه وأخرج منه، لا، أنا لما أقول لك والله النجاسات كذا واحد اثنين ثلاثة أسهل لك، بدل ما نقعد نقول دلوقتي طب النبات الفلاني ده نقدر نقول انه نجس ولا طاهر، انا اقول لك انا عديت لك النجاسات كلها فما خرج عنها فليس بايه بنجس. اقرأ شيخ الاسلام بقى ما ذكره. قال: باب النجاسة وإزالتها. هي بول ومزي وودي وروس وكلب وخنزير وفرع كل ومنيها وماء قرح تغير وصديد ومرة ومسكر مائع وما يخرج من معدة ولبن ما لا يؤكل غير آدمي وميتة غير آدمي وسمك وجراد ودم إلا كبدا وطحالا. بارك الله. ذكر عددا من النجاسات، وهي النجاسات كلها الأول قال بول بول ولم يقل بول الآدمي وإنما أطلق، فيشمل هذا بول الآدمي وبول الحيوانات كلها سواء ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الآدمي في قصة الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تدرموه، أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا وإن كان دليلا في نجاسة بول الآدمي فإنه يدل على نجاسة بول غيره بطريق القياس عليه. يعني إن كان بول الآدمي وهو الذي كرمه الله عز وجل وعلى سائر الخلق، إن كان بوله نجسا فبول غيره من الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم أيضا إيه؟ نجسة، أيضا نجسة. وفي الحديث أما أحدهما فكان لا يستبرئ ولا يستنزه من الإيه؟ من البول، فقال من البول هكذا مطلقة. في رواية طبعا من بوله، لكن الشافعي هنا قالوا إيه؟ الكلمة البول هنا يدخل فيها بول الآدمي وغيره. فإن قيل لا، طالما في رواية أخرى أما أحدهم فكان لا يستنزه من بوله، يبقى يراد به بول الآدمي كما هو يعني صنيع الإمام البخاري رحمه الله، فيقول لا بأس، فغير الآدمي يقاس بوله على بول الآدمي من باب إيه؟ من باب أول. خلاص. هذا بالنسبة للبول. طيب إن قيل فبول وروث ما لا يؤكل، ما يؤكل لحمه من الحيوانات، عدد من أهل العلم يرى طهارته، يرى طهارته، مستدلين على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين، هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فجلسوا في المدينة فاجتووا المدينة. المدينة جوها لم يكن سهلا، لم يكن سهلا عليهم. وده ليه؟ ليه؟ بعض العلماء يقول كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المدينة يألز الإيمان إليها كما تألز الحية إلى جحرها، صح؟ في الحديث في الصحيحين إن الإيمان لا يألز إلى المدينة كما تألز الحية إلى جحرها، مع أن المدينة ليس فيها من الأشياء الدنيوية التي تجلب الناس، يعني ما هيش مدينة ساحلية، ما فيش فيها بقى ما في بعض الأماكن الأخرى من مزايا وأشياء، لا. فهذا حتى إذا أراد الإنسان أن يدخل إليها وأحب ذلك إنما كان ذلك لإيمانه لا لعارض آخر من العوارض الدنيوية. ما هو في الناس يقول لك أنا عايز أروح دبي ليه؟ زاهرة بقى بالأمور المدنية وكذا. واحد يقول والله أنا أحب أروح رأس البر، أحب أروح الساحل، أحب أروح كذا عشان البحر وعشان، صح؟ إنما دي أنت مش بتروحها مش لغرض دنيوي، أنت بتروحها لغرض ديني، فلا يجلبك إليها إلا الإيه؟ الإيمان، والإيمان يأرز إليها كما تأرز الحياة إلى جحر. الشاهد إن هم لما مرضوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا فيسكنوا مع إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فالعلماء اللي قالوا إن البول وراس ما لا يؤكل، ما يؤكل لحمه طاهر، قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من إيه؟ من أبوالها. الشافعية قالوا إيه؟ ومن قال بقولهم؟ قالوا إنه الحديث يحمل على أنهم فعلوا ذلك للتداوي، أنهم فعلوا ذلك للتداوي، والتداوي بابه أوسع، قد يتناول، مش احنا قلنا أن من تعريف النجاسة كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار، وقلنا أن في الضرورة ممكن تتناول، فمن الضرورات المرض، وأن الإنسان محتاج أنه هو يتناول ده، ممكن يكون ده نافع لي. فإن قيل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فيكون الجواب أن الحديث سيق في بيان التداوي بالخمر، وأن الله عز وجل لم يجعل الشفاء في الخمر. هذا يعني ما قالوا في هذا الباب باختصار. فالبول عموما عندنا، البول سواء كان بول آدمي، بول بهيمة الأنعام، أي شيء يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، كله إيه؟ نجس. ومذي هذا هو النوع الثاني من النجاسات. مذي هكذا بمعجمة، يعني بذال مش بذال، وذلك للأمر بغسل الذكر منه، كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مزاء أو مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وفي رواية: اغسل ذكره ويتوضأ. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من الإيه؟ من المذي. فلما أمر بالغسل منه دل على إيه؟ نجاسته. وكذلك في قول ابن عباس رضي الله عنهما: المني والمذي والودي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيه الوضوء. والمذي هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج غالبا عند الشهوة أو عند ثوران الشهوة، بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس الإنسان منه عند خروجه. وكذلك قد يخرج المذي بعد الفطور، يعني تحصل الشهوة والانتصاب ثم الفطور ثم يخرج المذي، خلاص. هذا ضابط لإيه؟ للمذي، فهو من النجاسات. يقال ماذا ومذا وأمذا، يقال في اللغة ماذا ومذا وأمذا. والودي وهو النوع الثالث نجس أيضا كالمذي، وهو ماء أبيض أبيض كدر سخين، التاني رقيق ده سخين، يخرج إما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل، يقال ودى وودى وأودى كما قلنا في المد. فهو يخرج إيه؟ الغالب أن الودي ملوش علاقة بالشهوة يعني، وبيخرج عقب البول، خصوصا لو كان في وقت برد، ويحصل هذا أيضا أكثر مع غير المتزوجين من الشباب أو غيره، قد يعني يكون كثير منه أحيانا، يخرج أحيانا عند استمساك الطبيعة، يعني عند الإمساك، ما يكون واحد عنده إمساك فبيحصل عنده نوع من الجهد أو يعتل كده، فممكن يخرج الودي. يخرج أيضا بسبب حمل شيء ثقيل، ممكن يخرج الودي. الشاهد البعض يقول أنه هو عبارة عن بول متجمع مستمسك، هذا هو الودي، وهو أيضا من النجاسات. قال: وروس أو روس، أي من غائط أو غيره. كلمة روس أعم من غائط حتى تشمل الآدمي ومأكول اللحم وغير مأكول اللحم. قالوا: حتى ولو كان لسمك، كما قلنا في البول. ويستثنى من ذلك عسل النحل. فعسل النحل إن قيل، يعني في قول بيقوب يقول إن عسل النحل يخرج من دبر النحلة، فلو كان بيخرج من دبر النحلة سيستثنى من نجاسة الروث، ماشي. وإن كان كما قال البعض أنه يخرج من الفم، يبقى يستثنى من نجاسة القيء. وإن كان كما يذكر البعض أنه يخرج من مكان قريب من ثقبة تحت الجناح، فيستثنى من النجاسة لبن ما لا يؤكل. على كل يستثنى العسل من هذا، يستثنى العسل من هذا. زرق الطيور نجس لكنه مما يعفى عنه، من الأشياء التي يعفى عنها. قال وكلب، وهذا عام، سواء كان هذا الكلب كلب صيد أو ماشية أو كلبا معلما، كل هذه نجسة حتى وإن كانت قد أذن لك في اقتناء الكلب المعلم أو كلب الصيد أو الماشية، لكن لا يدل ذلك على طهارته، هو نجس وإيه وأبيح لك اقتناؤه للمنفعة. ودليل ذلك طبعا كونه يقول وكلب، معناه أنهم يرون أن الكلب كله نجس، كله بلحمه وشعره وعظامه وفمه وكل شيء فيه. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الكلب كله نجس. وهناك قول الإمام مالك أن الكلب طاهر، حتى فمه طاهر ماشي. وأما الأمر بغسل ما ولغ فيه فهذا تعبدي لا يدل على النجاسة. وأما وهناك قول ثالث وهو قول عند الحنابلة أن هناك تفصيل، ففم الكلب وغائطه وبوله هذه نجسة، وأما غيره كشعره فليس إيه بنجس. ده قول إيه عند الحنابلة. هنرجع للقول بتاع الشافعية أن الكلب كله نجس، ودليلهم في ذلك حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إلى آخر الحديث، وسيأتي معنى هذا الحديث في إزالة النجاسة. فهذا الحديث فيه لفظة إيه؟ طهوره، فهذا دليل على أنه نجس وإيه؟ وتطهيره بالسبع كما والتتريب ماشي. وجه الدلالة أن الطهارة، وبقول طهور، الطهارة إما عن حدث أو نجس أو تكرمة. طيب هل الأمر بالطهارة هنا لحدث؟ الحدث لا يكون على الإناء، وكذلك ليس الأمر بالطهارة هنا للتكرمة، يبقى يبقى معنى ويتعين معنى الطهارة من النجس. طيب فيقول قائل أنت الآن أثبت أن الفم نجس لأن الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ بالفم، فهذا يدل على حد كلامك على نجاسة الإيه؟ فم الكلب. فلماذا قلت بنجاسة كل الكلب؟ قالوا إذا كان الفم وهو أطهر ما فيه، بل هو أطيب الحيوانات فما غير الآدمي، فهو أطيبهم نكهة أي رائحة فم لكثرة ما يلهث. فإذا كان الفم هذا نجس فبقية البدن من باب أول. خلاص حد يقول لي خلاص تمام. بس أشياء ما يعتبرش حديث النهي عن اقتناء الكلب دلالة على النجاسة. لا، هو النهي عن اقتناء الكلب ليس لا نعتبر دليل صريح في النجاسة، لسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب، وقال مهر ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وأجر وأجرة الحجام خبيثة. فممكن يكون النهي عن اقتنائه لأسباب أخرى، لكن الدليل اللي معنا ده أصرح أكثر يعني وضوح. أنا قلت الآن أن إصابة الإنسان بالنجاسة لا تنقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء نواقض ذكرناه ليس فيها أن تصيبه النجاسة، ده رقم واحد. رقم اثنين، طب كيف أصلي وهناك نجاسة على جسدي؟ تغسل هذه النجاسة وفقط، تغسلها على لو أنه فعل ذلك بفمه. فإن قلت له ولم يفعله بفمه، يعني لو فعله بفمه تغسلها الغسل المعروف سبعا والتتريب. فإن قلت له ولم يفعل ذلك بفمه وإنما أصابني بجسده، فالعلماء قالوا إن الكلب إذا أصاب الإنسان بجسده وكان كلاهما يعني الإنسان والكلب كلاهما جاف ليس رطبا فلا يؤثر. فإن كان أحدهما رطبا يعني أنت مثلا جاء لزق فيك كده بظهره مثلا أو بجنبه وانت في مية عليك أو عرقان أو غيره فجات عليها يبقى يجب عليك أنك تغسل الموضع ده بالغسل اللي قلنا. أو كان الكلب في عرق فجسمه رطب ففعل ذلك فأيضا يجب الغسل. فإن كان أحدهما رطبا أو كلاهما رطبا يبقى يجب التطهير وإلا فلا. قال وخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب فقاسوا عليه على الكلب من باب قياس الأولى. فالخنزير لا يحل اقتناؤه بحال خلافا للكلب. الكلب ممكن يقتنى في بعض الأحوال والخنزير يندب قتله من غير ضرر فيه خلافا للكلب. فالكلب منه محترم ومنه غير محترم. فالكلب العقور غير محترم يقتل. وأما الباقي فعلى صورتين: كلب نافع فهو ما جاز اقتناؤه ككلب معلم أو صيد أو ماشية فلا يجوز قتله لأنه كلب محترم. طيب لو كان لا هذا ولا ذاك زي الكلاب اللي في الشوارع اللي مليئة في شوارعنا الآن اللي هي الكلاب البلدي وغيرها اللي ليس لها أي نفع وليس هو في نفس الوقت فيه ضرر بين يعني بهوه بس، ما حاله؟ في وجهان عندنا في المذهب: وجه يقول يجوز قتله الحقا بغير المحترم، ووجه يقول لا يجوز قتله الحقا بالمحترم، وقد اعتمدوا القول الثاني أنه لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. أما الخنزير فلا، الخنزير يندب قتله من غير ضرر فيه، والخنزير منصوص على تحريمه في الآية. فعندئذ قالوا أنه يكون نجسا قياسا على الكلب. قال وفرع كل، يعني فرع كل منهما مع غيره، يعني لو أن الكلب تزوج حيوانا آخر فما أنجبه يكون أيضا نجسا تغليبا للنجس، تغليبا للنجس من باب التبعية له. وكذلك الخنزير لو تزوج غيره يعني حيوان غير الخنزير وأنجب يكون هذا الولد يعني الخنزير الذي ولد يكون أيضا نجسا. ومنيها أي مني كل منها تبعا لأصله، لأن المني يستحيل في البطن كالدم بخلاف مني غيره، يعني مني الآدمي ليس نجسا، صح؟ مني الآدمي ليس نجسا حتى ولو خرج هذا المني على لون الدم، وذلك لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها كانت تحك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، تحك المنية. والحك هنا لا يزيل، احنا عندنا لو هو نجس لا يجزئ فيه إلا الغسل، لا يجزئ فيه إلا الغسل، فهنا كانت تحكه فقط، فدل هذا على أنه ليس نجسا. تمام. قال وماء قرح تغير، ماء قرح يعني ماء جرح، الجرح ده لو هو في ماء يعني نز زي ما احنا بنقول بينز ماء لو تغيرت رائحته هنعتبره نجس لأنه هيعتبر دم قد استحال، فإن لم تتغير رائحته فلا نعتبره نجسا قياسا على العرق. هذا هو المعتمد خلافا للرافعي رحمه الله حيث كان يقول بنجاسة القروح والنفاطات. وصديد من النجاسات أيضا الصديد، وهو ماء رقيق يخالطه الدم فهو يكون نجسا مثل الدم، وفي معناه أيضا القيح، القيح والإيه والصديد يأخذ حكم الدم في النجاسة. قال ومرة، والمرة ما تخرج من المرارة، السائل الذي يخرج من المرارة كالقيء يكون مر كذا، فهذا يأخذ حكم القيء في نجاسته. ومسكر مائع، هنا قال مسكر مائع، يعتبرون الخمر والمسكر إيه؟ نجس صح؟ إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاعتبروا أنها نجسة. هناك قول طبعا قال به المزني رحمه الله بأنها ليست نجسة نجاسة حسية، وإنما هي نجاسة معنوية، وقال به بعض أهل العلم، لكن أكثر العلماء على النجاسة، على نجاسة الإيه؟ الخمر. ونجاسة الخمر هنا معناها هو هنا قيدها بالمائع، فليس كل مسكر نجسا، وإنما المسكر النجس هو المسكر الإيه؟ المائع. وعليه فما كان من نحو الحشيشة والبنج والأفيون وغير ذلك من الأشياء التي يكون في بعضها من الضرر وغياب العقل ما هو أكثر من المسكر المائع الخمر المعروف، يعني بعض الأشياء من الأفيون والهيروين وغيرها قد تكون أضر وأكثر ذهابا للعقل من الخمر، لكن طالما أنها جامدة ليست مائعة فهي حرام، لكنها ليست نجسة، عشان بعض ما يقولش يعني هي حلال، لا هي حرام لكنها ليست إيه؟ ليست نجسة. فإن أذيبت بعض هذه المواد، أذيبت ورغت وأزبدت بعد إذابتها، فتأخذ حكم الإيه؟ المسكر المائع وتكون نجسة على المعتمد. قال وما يخرج من معدة، وهذا يشمل القيء كما ذكرنا والمرة وغير ذلك، فالمرة تخرج من المرارة، لكن يعني ما يخرج من الجوف هذا يكون نجسا حتى ولو خرج بغير تغير، قاسوه على الروث. طيب هنا أمران، أمر الأول إن كان الخارج حبا متصلبا، واحد بلع حبيت فول ثم خرجت لكنها ما زالت صلبة، وضابط الصلب هذا أنه إذا استنبتها نبتت، إذا زرعها تنبت، فهذا لا يعد نجسا وإنما متنجسا يغسل فقط، لكن لا يعد عينا نجسا. أما إن بلعها ثم بعد ذلك حصل فيها نوع من العمل أخرجها عن صلابتها، أخرجها عن صلابتها بحيث لو أنها زرعت لم تنبت، ففي هذه الحال تعد نجسة لأنه شيء استحال في المعدة يعني تغير. طيب قالوا أيضا وما يخرج من الصدر أو الحلق لا يعد نجسة، كالنخامة والنخاعة وكذا ما ينزل من الدماغ كالبلغم، فهذه طاهرة وليست نجسة. قالوا أيضا الماء الذي يخرج من فم الإنسان أثناء نومه وما يسمى بالريال أو غير ذلك، ففيها تفصيل، إن خرجت من الجوف تعد نجسة قياسا على القيء، وإن خرجت من اللهوات لم تخرج من الجوف ولا من المعدة بحيث أنها تنقطع إذا طال نومه فهي طاهرة وليست نجسة. فإذا شك الإنسان هل هي من الجوف أو من اللهوات فالأصل الطهارة، ومع ذلك يندب غسلها. قال النووي رحمه الله ومتى حكمنا بنجاسته، بنجاسة هذا الماء الذي يخرج، يعني لو قلنا أنه هو خارج من الإيه؟ من الجوف وقلنا أنه نجسه، لكن إن عمت به بلوى إنسان فقياس المذهب العفو عن مثل هذا. في بعض الناس بيخرج منها إيه دائما فيشق عليه أنه هو دائما يتطهر منها، فمثل هذا مما يعفى عنه. قال ولبل ما لا يؤكل غير آدمي، ولبل ما لا يؤكل غير آدمي. قالوا أن لبن الحيوانات التي لا تؤكل مثل لبن الأتان، الأتان وهي أنثى الحمار، هذا اللبن إيه؟ نجس، هذا اللبن نجس لأنه استحال في البطن كالدم. أما لبن الآدمي فلا شك أنه طاهر، وكذلك لبن ما يؤكل لحمه فأيضا طاهر. قال الله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، وهذا لبن ما يؤكل لحمه، لبن البهيمة. وقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومقتضى التكريم أن اللبن يكون طاهرا، ولا يليق بتكريمه أن يكون منشأه نجسا، سواء بقى كان هذا في ذكر أو أنثى، في حي أو ميت. اللبن الذي يخرج من الآدمي أو من ما يؤكل لحمه طاهر في كل حال. قال وميتة غير آدمي وسمك وجراد. الأصل في الميتة النجاسة، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، خلاص ده الأصل في الايه، في الميتة. والميتة ما زالت حياته بلا زكاة شرعية، وفي معناها الجزء المنفصل من الحي يعد ميتة. واضح؟ يبقى الميتة ما زالت حياتها بغير زكاة شرعية. يعني ايه؟ يعني ماتت قبل ما نذبح، دخلنا لقينا البهيمة دي ماتت او الطير ده مات او غير، خلاص ميتة لا يجوز الانتفاع بها، ماشي؟ لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. او ان هي ضربت اتخبطت في دماغها فمات، او اتضربت برصاص فمات، ها، او صعقت بالكهرباء، كل دي ميتة، كل دي ايه ميتة. لذلك التشكيك فيما يأتي من اللحوم المستوردة ان هم هناك كتير منهم ما بيذبحش ذبح ايه شرعي. فالشاهد ان ايه، اذا كانت هذه فيحرم تناولها ولا يجوز اكل شيء منها، خلاص. والحديث ان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. فهذا يدل على حرمة أكلها أنها نجسة، ويستثنى فقط الدباغ كما سيأتي في بال، خلاص. فإيه، فالشاهد أن الميتة الأصل فيها النجاسة. يلحق بالميتة أيضا الجزء المنفصل من الحي، إن في بهيمة معينة قطع يدها وهي حية أثناء حياته، فهل هذا الذي قطع طاهر أم نجس؟ قالوا نجس لحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهي كميتته، ما أبين من الحي فهو كميتته. فإذا كان هذا الحيوان ميتته نجسة فهيكون المنفصل عنه إيه؟ نجس، خلاص. فيلحق بها الجزء المنفصل من الحي. وكذلك شعر غير المأكول إذا انفصل من حياته، أيضا غير المأكول هو لما هو نجس، فشعره غير المأكول لما يموت نجس، فشعره أيضا يعد كذلك. إلا أنه مستثنى من ذلك ميتة الآدمي فليست نجسة لعموم قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وكذلك ميتة السمك والجراد لأن الحديث فيه حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا يصح والموقوف هو الصحيح كما جزم بذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم. فالبيهقي بيقول أنه في حكم المسند، يعني في يقول إسناده صحيح وهو في معنى المسند، بيقول على الأثر الموقوف على ابن عمر إسناده صحيح وهو في معنى المسند، ها؟ مش هيقوله يعني من تلقاء نفسه. في معنى المسند يعني إيه؟ يعني في حكم المرفوع، أن يعني في أشياء يقولها الصحابي لكن العلماء يقولوا لكنها تأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مما لا يقال من قبيل الرأي. وقوله هو في معنى المسند لأن المسند هو المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في معنى، خلاص. يبقى ميتة السمك والجراد تستثنى من حرمة الميتة ومن نجاستها. طيب ويشمل البني آدم أنه لا ينجس ميتته، يشمل المسلم والكافر. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان. قال ودم، والدم أيضا نجس، خلاص الأصل في الدماء النجاسة، إلا كبدا وطحالا للحديث الذي ذكرته، حلت لنا ميتتان والدمان، وأما الدمان فالكبد والإيه والطحال، وغير ذلك يكون نجسا لقوله تعالى أو دما مسفوح، وللأمر بغسل دم المستحاضة. هو دم المستحاضة ده هو مش هو دم عرق، هو ما قالش للأمر بغسل دم الحيض لأن الحيض منفصل ليه حكمه، إنما قال الأمر بدم المستحاضة. ليه الأمر بغسل دم المستحاضة؟ ليه؟ لأن دم المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو دم عرق، يعني زيه زي دم الجروح كلها، ومع ذلك أمرت بغسل، فقالوا هذا دليل على نجاسة الدم عموما. حتى تكلموا في الدم، احنا عندنا الدم المسفوح ده نجس بإجماع، طب دم اللحوم اللي بيكون على اللحمة حكمه إيه؟ كتير من العلماء يقولوا لا طاهر ليس نجسا، وهذا ورد عن جماعة من السلف. والشافعية هنا يقولوا لا هو نجس لكن خفف فيه، يقولوا هو نجس لكن ايه خفف فيه. وعليه فلا يجوز التلطخ وتعظيم الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة، وإنما الأصل أنه هو يغسل. في كتاب فتح الوهاب لما ذكر النجاسات ذكر أنه يزاد عليها، وحتى في هنا قال في تحفة الطلاب يزاد على المذكورات الجرة وماء المتنفط ودخان النجاسة، قالوا وهو في معناها يعني في النجاسة. الجرة هو ما يخرجه البعير يجتره للأكل ثانية، طبيعة البعير أنه هو بيأكل وبعد كده يخرج بقى يقعد يمده، فما يخرج منه هذا يكون إيه نجسا كالخيل. وكذلك ماء المتنفط، المتنفط ده الأشياء التي تبرز يسموها البقبيق، ها أو ماشي، هذه الأشياء بيبقى فيها ماء صح، هذا الماء لو خرج حكمه إيه؟ قالوا ينجس كالدم. ولكن قالوا الذي له ريح، الذي له رائحة متغيرة، أما الذي ليست له رائحة متغيرة فقالوا هو طاهر. ودخان النجاسة قالوا هو في معنى. في فتح الوهاب قال علم من حصره النجاسة فيما ذكر مع ما في معناه طهارة أمور، مثل طهارة المسك، مع أن المسك ده بيخرج من الإيه من الغزالة، مش احنا قلنا ما أبين من الحي فهو كميتته، تم ما هو ده أبين من الحي، لما قلتوش بالنجاسة؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد المسك أطيب الطيب، ثانيا لأنه أبين منه على الطبيعة، أبين منها على الطبيعة الغير يعني إيه قطع وغير ذلك، فهي شيء ألقاته هكذا. قالوا والعنبر أيضا يطهر، والزباد، الزباد ده أحد حيوانات البحر بيكون برضو في سائل كده شبيه بالعنبر ويخرجه ورائحته تشبه رائحة المسك، قالوا أيضا هذا طاهر. والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج من الحيوان الطاهر، رطوبة الفرج من الحيوان الطاهر، وده بيسأل عنه من قبل النساء أحيانا، رطوبة الفرج ليست نجسة ولا تضر، أما السوائل التي تخرج من المرأة هذه ايه نجسة ويجب غسلها والوضوء منها. والإنفحة أو الأنفحة المأخوذة من مزكا لم يطعم غير اللبن، مثلا جدي لم يطعم غير اللبن، فالأنفحة دي بتكون حاجة لونها أصفر كده بتأخذ وتدخل مع اللبن في صناعة الجبن ليستمسك. ولحم الجدي الذي ارتضع كلبة أو نحوها فنبت لحمه على لبنها. لو افترضنا أن الجدي ما لقاش إلا كلبة ورضعته، حنت عليه ورضعته، فهل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله. كالحيوان الذي يعتمد على الجلالة بنقول أنه هو يجوز أكله ولم ينجس، وإن كان الأولى إيه؟ أنه يترك أياما، بعضهم قال 3 أيام وبعضهم قال أكثر، حتى يعني يتغير نوعا ما. قالوا أيضا من الأشياء التي لا تنجس ما خرج على سبيل الترشح كمخاط وبصاق وعرق من حيوان طاهر. فهذه أشياء احنا بنقول بطهارتها ليه؟ لأنه لم يذكرها في النجاسات، يبقى هي إيه؟ طاهرة. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.